بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فنبدأ الدرس 126 في المسألة 3 في الطرف 3 من الاجتهاد. وتحدثنا في المسألة 2 من قبلها عن أن السائل لا يصح له أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه، وهذا أمر طبعا لأنه إسناد أمر إلى غير أهله، فهذا طبعا أمر واضح ولا يحتاج إلى كثرة كلام. ولكن في الحقيقة أن كما نرى الآن أن الدنيا تحولت إلى أنه لا يسأل إلا من لا يعتبر رأيه في الشريعة، أصبح لا يسأل إلا من لا يعتبر في الشريعة. يعني أخذنا أصبح الطرف الآخر هو هذا، وقال وقد علم إذ لو قال له دلني في هذه المفازة على الطريق إلى الموضع الفلاني فقد علم أنهما في الجهل بالطريق سواء لعد من زمرة المجانين. هذا مجنون، واحد بيسأل واحد ما يعرف يقول له دليني على الطريق وهو لا عارف الطريق ولا وعارف ان الثاني كان ماهوش عارف الطريق، فهذا طبعا هلاك. فهذا المعنى مترسل، ولذلك وجب الترجيح بين الأقوال بين الناس او بين المفتين. ولكن بين هو هنا يتحدث عن الترجيح في المسألة الثالثة بين من يعتبر تعتبر أقواله في الشريعة، مش من لا يعتبر، لأنه من لا يعتبر أقواله هذا مرفوض ابتداء، هذا منبوذ ومرفوض الاستماع إليه ابتداء، يعني لا يصح الاستماع إلى كلامه ولا الأخذ فيه، وكما قال والإطناب في هذا غير محتاج إليه. فلذلك يجب أن يسأل من له من هو أهل الإنسان، فإذا وجد من هم أهل لهذا تعدت الوجوه تعدت الأشخاص فعليه الترجيح. والترجيح له هو يقول له طريقان أحدهما عام والآخر خاص. أما الترجيح العام فهو المذكور في كتب الأصول، وهو يقصد بهذا التحقق بالعلم، وكما ذكر فيما قبلها في المسائل كذلك مطابقة العلم للعمل، هل مطابقة القول للفعل، مطابقة العمل للنية والمقصد، وكل هذا مما يرجع إلى اليقين القلبي بيزيد طبعا وبينقص حتى بين العلماء، وبيكون من طابق قوله فعلا فبيكون الفائدة منه أكبر، وهذا مشاهد في العادة. و فرق قبل ذلك هو بين الصحة، كما أذكر فرق بين الصحة والإلزام، أو الصدق والإلزام. فالصدق فهو الذي لا يطابق قوله فعله، هذا غير صادق في فتواه، هو لا ينتفع به عادة، وهو غير صادق في نفسه في ذاته، غير صادق في هذه الفتوى. وإن صحت الفتوى فهو فرق بين الصدق والصحة، فقد تكون فتوى صحيحة ولكنه غير صادق فيها، صدقوا ما عهد الله عليه، فالصدق هو مطابقة القول للفعل. فهي غير صادقة. أما من جهة الإلزام الشرعي فهو صاحب العلم هذا الذي يطابق القول بالفعل هذا عليه إلزام شرعي أن يقول الفتوى الصحيحة، لا زال إلزام وقع عليه سواء استمع إليه أو لم يستمع إليه. وكذلك من استمع إليه فهو ليس ملزما في الحقيقة بأن يتبع هذا القول إذا تبين له أنه لا يأخذ به، وهذا عادة ما يحدث أنه ينفر منه المستمع. ولذلك كذلك فرق بين درجات المخالفة بين القول والفعل. فهناك من أصحاب العلم من يقع في أمور تنخرم بها العدالة، فهذا بيقع في رتبة الفسق، فهذا لا يصح السماع إليه ابتداء خالص، ولا تؤخذ شهادته ولا شيء، صاحب علم أو غير صاحب علم. وهؤلاء كثير جدا جدا جدا في أيامنا هذه، وفي كل غالبا في كل العصور، بس هذه الأيام طبعا أكثر لأن تزيد. وأما إذا كانت أمور أقل من ذلك من الأمور اللي هي من محاسن العادات وكذا، فيكون أقل مثلا في فعل محاسن العادات أو أكثر، أو يكون أكثر في فعل في الإلمام باللمم من غيره، يعني يفعل اللمم أكثر مما يفعل غيره، فطبعا بتتفاوت الدرجات سواء بالسالب أو بالموجب في فعل الحسنات أو في اقتراف اللمم، ولكن لا يجب أن يرتفع إلى درجة إسقاط العدالة. فالترجيح هذا المذكور في كتب الأصول إلا أن فيه موضع أن يجب أن يتأمل ويحترز منه، وهنا ينبه على أمر آخر، وذلك وهذا أمر هام جدا في الحقيقة، ونراه سائد بين أصحاب التعصب للمذاهب. كثيرا من الناس تجاوزوا الترجيح بالوجوه الخالصة، الوجوه الخالصة في الترجيح اللي هي ذكرناها من العلم والتخصص وكذا والصدق، تجاوزوا الترجيح بالوجوه الخالصة إلى الترجيح ببعض الطعن على المذاهب المرجوح عندهم. فهم أحد طرق الترجيح عندهم أنهم يطعنوا في المخالف، يطعنوا في المخالف، يعني لا يقووا مذهبهم هم من حيث أنهم يقدموا أدلة أكثر على مذهبهم، لا بيطعنوا في المذاهب الأخرى أو على المذهب أو على أهلها القائلين به، يطعنوا على أصحابها، هذا لا شيء، هذا كذا، هذا ما أدري إيش، هذا كذا وكذا، مع أنهم يثبتون مذاهبهم ويعتدون بها ويرعونها، يعني هم في بعض الأحيان يأخذون بهذه المذاهب ويتبعونها ويفتون بصحة الاستناد إليهم في الفتوى، وهو غير لائق بمناصب المرجحين. إذا كان من اللي هيرجح فهذا لا يليق به أنه يطعن على المذهب أو على أهله في أمر من الأمور وهو يأخذ به في أمور أخرى. وأكثر ما وقع ذلك في الترجيح بين المذاهب الأربعة وما يليها مذهب داود وغيره. فلنذكر هنا أمورا يجب التنبه لها، ذكر عدة أمور. أحدها أن الترجيح بين الأمرين إنما يقع في الحقيقة بعد الاشتراك في الوصف الذي تفاوت فيه. هنا يقصد أن الحقيقة إنما يقع الترجيح يقع بعد الاشتراك في الوصف، أي الاشتراك في وصف العلم، يعني كلا العالمين، كل من العالمين اللذين ترجح بينهما يجب أن يكون متصف في الأصالة أصالة على صفة العلم ابتداء، فلا يكون الترجيح إلا بعد الاشتراك في الحقيقة بعد الاشتراك في الوصف، وإلا فهو إبطال لأحدهما. وإلا إذا كان واحد فيهم لا يتصف بهذا الوصف يبقى أنت بتسقط واحد فيهم وإهمال لجانبه رأسا، يبقى خلاص نتركه هذا. ومثل هذا لا يسمى ترجيحا، لأنه فاز واحد ساقط، يبقى الترجيح بين إيه؟ فيش ترجيح. وإذا كان كذلك فالخروج في بعض المذاهب على بعض إلى القدح في أصل الوصف بالنسبة إلى أحد المتصفين خروج عن نمط إلى نمط آخر مخالف له، وهذا ليس من شأن العلماء. لا صح أنه أن يحدث هذا، أن نخرج صاحب المذهب الآخر عن الوصف الذي ابتداء أقررنا له به لأننا جعلناه من المرجحين، مرجح بينهم. والأئمة المذكورون براء من ذلك النمط، ذلك النمط لا يليق بهم. الأمر الثاني لننبه عليه أن الطعن في مساق الترجيح يبين العناد، يبين العناد يقصد أنه يظهره، يعني يظهر العناد من أهل المذهب المطعون عليه، لأنه هيدفعه لازم يعندك، لأنه طبيعة البشر إذا هجمته بيعاند ويزيد في دواعي التمادي والإصرار على ما هم عليك، لأن ذلك غض من جانبه مع اعتقاده خلاف ذلك، حقيق بأن يتعصب لما هو عليه ويظهر محاسنه، فلا يكون للترجيح المسوق هذا المساق، فإذا زائدة على الإغراء بالالتزام إن كان مرجوحا فإن الترجيح لم يحصل، لأنه أنت إذا كنت عايز ترجح هنا مش هيحصل ترجيح، لأنه هو يتمسك باللي عليه باللي فيه، فكيف ترجح له بين هذا وذاك؟ إذا أنت طعنت عليه هو لن يأخذ برأي آخر، لأن هذا بيثير العناد فيه، فيبقى ابتداء ما فيش لا داعي للأمر للترجيح، هذا خرج عن الغرض. والثالث أن هذا الترجيح مغرم بانتصاب المخالف للترجيح بالمثل أيضا، هيرجح هو رأيه بالطعن عليك أنت كمان، يبقى إحنا أصبحنا نتبع المحاسن بدل ما نتبع محاسن المذاهب، صرنا نتبع قبائحها، يعني هذا يطعن في هذا وهذا يطعن في هذا، فنتتبع المطاعن في هذا ونتبع المطاعن، طب احنا كنا بنتتبع اصلا الامور الثابته الصحيحه في هذا والامور الثابته الصحيحه في ذاك، فاصبحنا نتتبع المطاعن في هذا، فان النفوس مجبوله على الانتصار لانفسها ومذاهبها وسائر ما يتعلق به، فمن غض من جانب صاحبه غض صاحبه من جانبه، فكأن المرجح لمذهبه على هذا الوجه غاض من جانب مذهبه، يعني إذا أنا برجح مذهبي عن طريق الطعن فيه يبقى أنا بغض فيه هو كذلك، فإنه تسبب في ذلك كما في الحديث إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، قالوا هل يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، لأنه تسبب في هذا، يعني هو يعني لم يقم بالترجيح المطلوب أو الفائدة من الترجيح، لأنه أدى إلى انتصاب المخالف له بالطعن عليه كذلك، فهو متسبب في هذا أنه أصبح الناس بتتبع المطاعن، فهذا من ذلك. وقد منع الله أشياء من الجائزات لإفضائها للممنوع، كقوله لا تقولوا راعنا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وأشبه ذلك. النقطة الرابعة أن هذا العمل مورث للتدابر والتقاطع بين أرباب المذاهب، وربما نشأ الصغير منهم على ذلك حتى يرسخ في قلوب أهل المذاهب بغض من خالفهم فتفرقوا شيعا، وقد نهى الله تعالى عن ذلك وقال لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقد مر تقرير هذا المعنى من قبل، فكل ما أدى إلى هذا ممنوع، فالترجيح بما يؤدي إلى افتراق الكلمة وحدوث العداوة والبغضاء ممنوع. وهنا ذكر لطيفة عن سيدنا عمر ذكرها، قال ذكرها الطبري وإن لم يصحح سندها، ما قال صحيح ولا غير صحيح، ولكن هو معروف ما كان يجي بين الحطيئة وبين عمر في حبسه في هجاء الزبرقان بن باد، قال إياك والشعر، قال لا أقدر يا أمير المؤمنين على تركه، مأكلة عيالي ونملة على لساني، قال فشبب بأهلك، عايز توصف حريم توصف مراتك، وكل مدحة وإياك وكل مدحة مجحفة، مدحة مجحفة يعني تمدح واحد وتجحف بالآخر، قال وما هي؟ قال تقول بنو فلان خير من بني فلان، امدح ولا تفضل، قال أنت يا أمير المؤمنين أشعر مني، فإن صح هذا الخبر فمعناه، وإن صح وإلا فمعناه صحيح، فإن المدح إذا أدى إلى ذم الغير كان مجحفا، والعوائد شهد بذلك. النقطة الخامسة أن الطعن والتقبيح في مساق الرد أو الترجيح ربما أدى إلى التغالي والانحراف في المذهب، لأنك هتبدأ أن تغالي في مذهبك وتنحرف به حتى عن الطريق اللي أنت كنت تثبت صحته في مذهبك، هتغالي وتزيد فيه زيدا نتغدى، فيكون ذلك سبب إثارة الأحقاد الناشئة عن التقبيح الصادر من المختلفين في معارض الترجيح والمعاج. قال الغزالي في بعض كتبه: أكثر الجهالة إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلاء، ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والإزدراء، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة، ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة، وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها. خلاص ما ثبتت في القلوب، حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال بعد السكون عنها طول العمر قديمة. فهنا يتحدث عن أصحاب المذاهب كالجهمية وغيرهم، اللي يقول أن الكلام قديم، والمعتزلة يقولوا أن الكلام قديم، فقالوا عن كلامهم هم اللي بينطقوا به أنه هذه الكلمة قلتها دلوقتي ولكنها قديمة. ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء لما وجد مثل هذا الاعتقاد مستقرا في قلب مجنون فضلا عن قلب عاقل. هذا ما قال، وهو الحق الذي تشهد له العوائد. ثم تحدث هنا الشاطبي عن أحاديث التي جاءت في المفاضلة بين الأنبياء، وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على موسى، ولا تفضلوا الأنبياء بعضهم على بعض، مع أن الرسول السلام في بعض قال: أنا سيد ولد آدم. فهو تعتمد نعم صلى الله عليه وسلم. إذن فالأمر هو أمر عام، تفضيل العام الذي أدي الانشحاب بسيدنا موسى والغض من قدره، لا تفضل بهذه الطريقة. لكن في الحقيقة هناك أفضل، ربنا سبحانه وتعالى وتلك بقى فضلنا بعضهم على بعض، ربنا سبحانه وتعالى نفسه قال كده إنه فضل بعض الأنبياء على بعض، فهذا ثابت. ولكن هو المذموم هنا هو التفضيل الذي يؤدي إلى الانجحاف بالآخر أو التقليل من قدر الأنبياء الأخر، والأنبياء ليس لا صح التقليل من أي نبي أيا كان على على على وجه الإطلاق يعني. فهنا تحذير رسول الله من تفضيل نبي على نبي ونبي على نبي لهذا السبب، وإن كان التفضيل ثابت في الحقيقة. أما إذا وقع الترجيح بذكر الفضائل والخواص والمزايا الظاهرة الذي يشهد بها الكافة فلا حرج فيه. إذا ذكرت عالما من العلماء فقلت: ما شاء الله، هذا رجل فيه التقى والعفاف والطهارة القلب، انظر كيف يتكلم، كيف يتحدث بالأدلة، كيف لا يأتي إلا بالسنة، كيف يأتي، فهذا مزايا ظاهرة، هذا أمر لا حرج فيه، بل هو مما لابد به في هذه المواطن، في مواطن الترجيح لابد أن تذكرها، وإلا كيف سيتم الترجيح؟ ما أنت لازم يكون في مزايا، والمزايا تكون في الدليل وفي القائل في الدليل، لأن القائل بالدليل هو حامله، فلا بد أن يكون حامل الدليل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل كذبت فيكم من قبل؟ هل تعرفوا علي من كذب؟ قالوا: لا. ليه؟ لأن حامل الرسالة هو جزء من أماناتها ومن صدقها، شوف، بل هو مما لابد من أعني عند الحاجة إليه، وأصله في الكتاب: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فبين أصل التفضيل، ثم ذكر بعض الخواص والمزايا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. هذه الآية اللي أنا كنت ذكرتها في الأول، بس أنا ذكرت الكلمة مش ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبور. وفي الحديث من هذا كثير، لما سئل من أكرم الناس قال: أتقاهم، فقالوا: ليس عن هذا نسأله، قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن قليل الله، قالوا: ليس عن هذا نسأله، قال: فعن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه إذا فقه فقه تعلموا الفقه فقه. فشوف كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان إزاي عارف كل وجوه السؤال، يعني تقلب في ثلاث أوجه مختلفة للسؤال. الأول قال أتقاهم وهذا صحيح، قالوا لا، قال طيب الوجه الثاني أفضل إن أكرم الناس كرم النسب ابن فلان ابن فلان ابن فلان، قال من هذا، قال تقصد معدن الرجل نفسه يعني معادن العرب خيارهم جلال. سبحان الله، وهذا قمة في التحليل وفي النظر إلى الأوجه المحتملة للسؤال. وكلما اتسع عقل الإنسان كلما رأى في السؤال وفي الإجابة على سؤال أوجه متعددة مختلفة، وكلما كان قادر على ذلك أكثر كلما استفاد منه المستمع أكثر، لأنه بيدل على أوجه كثيرة. نشوف إحنا كيف استفدنا من هذا الحديث، عرفنا من أكرم الناس من ناحية التقوى، وعرفنا من أكرم الناس من حيث النسب، وكان أكرم الناس من حيث المعدن. وبينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلى منه؟ قال لا، فأوحى الله إليه بلى عبدنا خضر، اللي هو يسموه الخضر عندنا في مصر، الخضر سيدنا الخضر اللي هو معروف، اللي هي القصة المعروفة في القرآن. عبد اللي هو في عند مجمع البحرين. فهذا طبعا وكذلك قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. شوف احنا كنا لسه بنتكلم في الأول لم يكمل من النساء، بس انا اتكلم عن الكمال، خد بالك كمال النساء، ولكن النساء الفضلات كثير. ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وضع لعائشة شيء خاص كفضل الثريد على سائر الطعام، وهذا ظاهر من علمها رضي الله عنها، العلم وكل ما كان في عائشة رضي الله عنها. وقال الذي قال له يا أنت خير البرية، قال ذاك إبراهيم. شوف تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه هو سيد المرسلين بما فهم إبراهيم، لكن قال ذاك إبراهيم. وقال في الحديث أنا سيد ولد آدم. فليس النظر هنا في وجه التعارض بين الحديثين، إنما النظر في صحة التفضيل ومساغ الترجيح على الجملة، وهو ثابت من الحديث إنه إن هناك مساغ يسوغ التفضيل في في في في في موطن، ومساغ يظهر حقيقة من الأفضل أو من الأحسن في موطن آخر. وقال خير القرون قرني ثم الذين لهم ثم الذين. وقال عمر كنا نخير بين الناس في المسلاء فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، وخير عثمان القرشيين السلال عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بن هجاء. ورسول الله خير دور الأنصار، قال بنو النجار ثم بنو عبد الأشهر ثم بنو الحرث بن الخزرج ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير حتى لا يجحف. شوف هنا وجه حتى لا يكون هناك اجحف فيزدر الناس بنو الحرث أو بنو الخزرج أو بنو ساعدة، فقال لا كلهم فيهم خير. وكذلك كيف أنهم وجهوا إلى حين سئل معاذ عند موته قال التمس العلم عند أربعة، عميم أبي الدرداء وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام. وقال عليه السلام اقتدوا بالذين من بعد وعمر. وما جاء في الترجيح والتفضيل كثير لأجل ما ينبني عليه من شعائر الدين وجميعه، ليس فيه إشارة إلى تنقيص المرجوح، يعني ما قالش بقية الصحابة شيء لا، وكذلك قال وفي كل بيوت الأنصار خير وإذا كان كذلك فهو القانون اللازم والحكم المنبرم الذي لا يتعدى إلى سواه، وكذلك فعل السلف الصالح. ثم يقول: وربما انتهت الغفلة أو التغافل بقوم ممن يشار إليهم في أهل العلم إلى أن صيروا الترجيح بالتنقيص تصريحا أو تعريضا دأبهم. نتوجه بهذا إلى هذا الهالك المدخلي، لأن الأصل في كلامه هو الانتقاص من العلماء والطعن فيهم، ليس عنده طريقة أخرى في الترجيح. طريقة الترجيح في الطعن فقط وفقط. يعني قد يقول قائل: طيب يعني هناك من الضعفاء من أمثالي أنا مثلا، ومعروف أنا أهاجم كثير من الناس وأهاجم هذا لسبب، ولكن أنا لكن هنا المشكلة أنه انظر من أتحدث عنه. أتحدث عن شغار أجبار، أو عن من ظهر أو أجمع غيره على خطئه في الموضع ثم الإصرار على الخطأ أو هاجمه. لماذا؟ لفائدة الأعواب، حتى لا ينجرجوا في هذا. وهذا ليس فيه طعن عام، ولذلك إذا تجاوزنا عن نقطة الخلاف أشهد للباقي في بقية ما أفعل أنه والله هؤلاء جيدين، ما فيهم شيء، لهم أفعال عظيمة وأقوال عظيمة وكل شيء. فهنا يجب الانتباه إلى هذا، فليس كل طعن فليس كل طعن تسمعه من أحد غير مقبول. وهذا هو مذهب الذين لا يتوسطون، مذهب غير الذين لا يتوسطون، الذين يقولون لا نطعن في أحد أبدا. نقول: كيف؟ طيب ما هو أنت لابد أن تطعن في المخطئ. ليس المخالف المخطئ، نقول المخطئ ليس المخالف، قد يخالفك بدليل، ولكن إن خالفك بلا دليل أو خالفك من لا يقبل منه قول أو دليل، فهذا ما يجب الطعن فيه وفي أقواله. يعني تطعن في أمثال الغزي والبزي وهاروش وماروش لأنه هؤلاء أصلا ابتداء لا يصح أن يتلفظوا بلفظ، فلا بد من الطعن فيهم وإسقاطهم جملة. كذلك إذا قال أحد وإن عرف بعلم أو كذا أمر ثم لم يأتي عليه بدليل، طلب منه الدليل وتكرر وكذا ولكن لم يأتي بدليل، وجاء الآخرون بكل الأدلة فأصر وعمل، ووجدت أن مآل هذا الكلام سيؤدي إلى أمور كثيرة، فيمكن أنك أن تطعن في قوله وأن تظهر ضعفه، تظهر ضعفه في هذا القول وضعف قوله، وأنه غير صحيح وأنه لا يصح الاستماع إليه وأنه كذا. هذا شيء لا بد منه، وإن كان من غير المحبوب أو المطلوب أن يخرج الأمر إلى الطعنات الشخصية أو الأمور الشخصية أو كذا، هذا بيكون من الشيطان، ويعني يكون غير صحيح. كذلك ألمح إلى أمر آخر، وهو ضرورة التثبت من الأقوال. يعني يعني قد ينسب إلى بعض الناس أقوال لم يقولوها، فتجد أن الغير يبدأ في الطعن عليهم أو مخالفتهم أو إظهار خطئهم، وهم براء أصلا من أنهم لم يقولوا هذا الكلام. فلا بد من التثبت من نسبة القول إلى قائله، ثم تبدأ عملية الترجيح، لأنه قد لا يكون قال هذا الكلام ابتداء. طيب على أي أساس نقول أن هذا مخطئ وأن هذا قوله خطأ وأنه كذا؟ لا يصح، لابد أن نتثبت من أن القول منسوب إلى قائله. حتى صار هذا النوع اللي هو زي حكاية المدخلي ترجمة من تراجم الكتب المصنفة في أصول الفقه أو كالترجمة، وفيه ما فيه مما أشير إلى بعضه، بل تطرق الأمر إلى السلف الصالح من الصحابة فمن دونه. فرأيت بعض التأليف المؤلفة في تفضيل بعض الصحابة على منح التنقيص بمن جعله مرجوحا، وطبعا الروافض مثال على ذلك. بل أتى الوادي فطم على القرى، فصار هذا النحو مستعملا حتى فيما بين الأنبياء.